بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة ياسين من الآية 20 إلى الآية 39 من سورة الصافات برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة ياسين: لما جميع لدينا. قرأ ورش كلمة لما بتخفيف الميم فتصير: وإن كل لما جميع لدينا، على اعتبار إن مخففة من الثقيلة، وما للتأكيد، واللام قبلها هي الفارقة، أي وإن كل لجميع. وآية لهم الأرض الميتة. قرأ ورش كلمة الميتة بتشديد الياء مكسورة فتصير: وآية لهم الأرض الميتة. والتخفيف والتشديد في لغة العرب. والقمر قدرناه. قرأ ورش كلمة والقمر برفع الراء فتصير: والقمر قدرناه، على أنه مبتدأ، وما بعده جملة فعلية خبرية. أنا حملنا ذريتهم. قرأ ورش كلمة ذريتهم بالجمع مع كسر التاء والهاء فتصير: أنا حملنا ذرياتهم، في الفلك المشحون. تأخذهم وهم يخصمون. قرأ ورش كلمة يخصمون بفتح الخاء فتصير: تأخذهم وهم يخصمون. فأصلها على هذه القراءة يختصمون، أدغمت التاء في الصاد ونقلت فتحة التاء إلى الخاء الساكنة فتحركت بحركتها. مرقدنا هذا. قرأ ورش كلمتي مرقدنا هذا بدون سكت بين الكلمتين على الأصل. في شغل فاكهون. قرأ ورش كلمة شغل بإسكان الغين فتصير: في شغل. وأن اعبدوني. قرأ ورش كلمة وأن بضم النون وصلا لضم ثالث الفعل. ومن نعمره ننكسه في الخلق. قرأ ورش كلمة ننكسه بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة فتصير: ومن نعمره ننكسه في الخلق. مضارع نكسه كنصره، أي ومن نطل عمره نرده من قوة الشباب إلى ضعف الهرم الذي تختل فيه قواه حتى يعدم الإدراك. أفلا يعقلون. قرأ ورش كلمة يعقلون بتاء الخطاب فتصير: أفلا تعقلون. لينذر من كان حيا. قرأ ورش كلمة لينذر بتاء الخطاب فتصير: لتنذر، بالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يحزنك قولهم. قرأ ورش كلمة يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير: فلا يحزنك قولهم. قال الله تعالى في سورة الصافات بزينة الكواكب. قرأ ورش كلمة بزينة بدون تنوين فتصير: بزينة الكواكب، على الإضافة. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قرأ ورش كلمة لا يسمعون بإسكان السين وتخفيف الميم فتصير: لا يسمعون. أإذا متنا أإنا،

كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم.